عليك يا ربي وعشاني ودرجي أفتي أجي ورت العالمي الله يكو غير الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا ربي وعشاني ودرجي أفتي أجي ورت العالمي الله يكو غير الجود والكرم يلا